وقضاء الله كله خير، بس احنا بنشوفه ايه؟ مؤذي ومؤلم. يعني انا لما ينزل على القضاء ببلاء بأذى بجرح بقلة مال بفقد عزيز او ببعد عن عزيز ده ابتلاء، لكن لما ربنا عافيني من شره بأصبر وأثبت، يرزقني الثبات ويرزقني الصبر في المواجهة، وفي نفس الوقت يرزقني الرشاد بحيث أحسن التصرف فأخرج من الأزمة بسرعة إلى معافاة. لأن في واحد يجزع ويفزع ويخيب أمره وما يعرف يعمل إيه، ومحول مش عارف يعمل إيه، هذا لم يعافى. نوقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، يعني الشر الذي يعني نشعر به في تقدير الأنسان البشر إن ده مؤذي وده مضر. المؤمن يستقبل أنه قدر الله وأنها حكمة الله وأنها رحمة الله، فيلجأ إلى الحكيم الرحيم القوي القادر لكي يصرف عنه هذا السوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول إن الله يحب أن يسأل وأحب ما يسأله العفو والعافية. الله يحب أن يسأل، تطلب من الله، هو ربنا يحب كده سبحانه وتعالى جل شأنه، وأحب ما تطلب من الله العفو والعافية، أن يعافيك فلا ينزل بك بلاء، أو إن نزل يصرف عنك سريعا. في واحد تنزل على المنزل يعني كأنه شوية هوا مع الدين جنبه كده، يقول أعوذ بالله نستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويثبت ويعدل له يمكن يقلب شوية كده ويقوم يتوضأ يصلي ينام. هو واحد يتقلب في فراشه طول الليل مش عارف يعمل ايه، يبقى ايهما كان موفقا؟ الاولاني معافى من الشر البلاء نزل به، يعني واحد تعرض به هو رايح رجع للبيت فتأزم وتألم وغضب وتوقف، واحد روح توضى وصلى قاعد يصلي لحد ما يجيله النوم وينام. في واحد قاعد دخل في السرير وقاعد يتقلب شمال يمين يتقلب شمال يمين ما جاليش نوم لحد ما يجي الفجر ينوم الشيطان ما يصحاش الفجر. يبقى هذا الشر نزل عليه فلم يصرف عنه، الثاني الاولاني صرف عنه ليه؟ الشر لانه ثبت وصبر وتصرف تصرف سليم. وسبحان الله العظيم بحمد الطاعه لها اثرها على النفس. ولذلك لما تستقبل الرضا الامر بالرضا تريح. سبحان الله عز وجل، إن الله بعدته وقصته جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. يقبل الإنسان عشان يرزق الراحة يقبل لا بد أن يرضى، يقبل عاوز إيمان، عاوز قوة في إيمانه، وقوة الإيمان تحتاج معها العلم، يعلم الكلام اللي تكلمنا فيه كله ده يستحضره فيواجه الأمور، ثم يدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الحديث التالي نفس المعنى عن أنس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هنا كان يقول الحديث الأول سمعنا نصه، الحديث الثالث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس، يأمر في حديث يقول يأمر بنيه أولاده، وكان عنده من الأولاد ما شاء الله عنده 14 ولد و 17 بنت، فكان أجمعهم ويأمرهم أن يقولوا اللهم إني، ويحدث بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. جاب الجبن استعاذ بالله من الجبن والبخل، ثم رد الى ارذل العمر، العمر اللي هو يكون الصحه تعبان والمخ يخرف ويتعب عاله وثقل على من حوله، ان كان له اهل يملون حياته، ان ما كانش اهل تبقى المصيبه اكبر، يبقى عاوز اللي يخدمه والعياذ بالله. فتنه الدنيا ان يشغل بها وتشغله عن طاعه الله وعن العمل للاخره. عذاب القبر حقيقة واقعة وله أسبابه، منها عدم تنزه من البول أو النميمة أو التثاقل عن الصلاة أو عدم قلة ذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. حديث الأخير فيه زيادة: أعوذ بك من الهرم، اللي هي برضو كبر السن